اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ثالثا، حيث تعذر الجمع والترجيح وجب على الباحث أن يتوقف وأن يرفع يده وأن يكل الأمر إلى عالمه، فقد يظهر لغيره من وجوه الجمع أو الترجيح ما لم يظهر له، وفوق كل ذي علم عليم. وها هنا مزلة أقدام، فبعض المشتغلين بالعلم كلما وجد اختلافا بين بعض أهل العلم في إثبات سماع راو أو نفيه من شيخه من شيخ معين من شيوخه، بادر إلى تقديم السماع على النفي بحجة أنه المثبت، وأن من أثبت قوله مقدم على من نفى. ينفع القاعدة دي هنا؟ هذه القاعدة قاعدة صحيحة، ولكن بعض الناس يستعملها غلط. عندما نقول المثبت أو المثبت مقدم على النافي، هذا فيما يكون الاختلاف فيما يتعلق بالأخبار والرواية والنقل. واحد يقول رأيت، واحد يقول لم أرى، يبقى من رأى مقدم على من لم يرى. واحد يقول سمعت، واحد يقول لم يسمع، يبقى من سمع مقدم على من، لأن السماع والرؤية ديت مصدر الإيه؟ الإخبار والنقل والرواية. لكن واحد يقول أنا اجتهادي، أنا نظرت في الأدلة فترجح إلي أنه لم يسمع، واحد آخر نظر في الأدلة فترجح إلى لديه أنه سمع. ده اختلاف في اجتهاد. الاختلاف في الاجتهاد لا يقال فيه المثبت مقدم عن النافي، المثبت مقدم عن النافي، لأن الاجتهاد دوت كلاهما عنده من العلم كما عند الآخر، لكن هذا فهم من الأدلة شيئا وهذا فهم منها شيئا إيه؟ آخر. مش قضية إن دوت عنده علم أكثر من علم الآخر، لا، قضية إيه؟ قضية فهمك للدليل يختلف عن فهم غيرك، فهنا لا تستعمل مثل هذه القاعدة. وهذا مسلك غير صحيح، لأن هذه القاعدة لما كان لها فيما كان سبيله الاجتهاد والنظر، وإنما مكانها فيما كان سبيله النقل والرواية. فمن أثبت أنه سمع أو رأى ما لم يسمعه غيره أو لم يره، فهنا يقال المثبت مقدم على النافي. أما إذا كانت مسألة اجتهادية تختلف فيها أنظار العلماء واجتهاداتهم، فلا موضع لهذه القاعدة هنا، إذ قد يكون من أثبت السماع اعتمد على رواية ظنها صحيحة وما هي بصحيحة، أو كانت صحيحة ولكنها ليست صريحة في السماع، ومن نفى هو يعلم هذه الرواية لكنه يخالف من استدل بها على إثبات السماع، إما في صحتها وإما في دلالتها على السماع، والله أعلم. هذا وربما وجد في كلام بعض أهل العلم، فلان لم يسمع من فلان، لم يسمع من فلان، أو فلان عن فلان مرسل، أو فلان لم يدرك فلانا، أو لا يصح له سماع من فلان، أو نحو هذه العبارات، وهي صريحة في نفي سماع هذا الراوي من شيخه وتضعيف ما جاء من روايات أوهمت السماع. لكن المراد من هذه العبارات وأمثالها هو نفي سماع الراوي من شيخه فحسب. فإذا كانت روايته عن شيخه على من صحيفة أو كتاب، فمن نفى سماعه لا يفهم من نفيه أنه ينفي أيضا أن روايته عن شيخه كتاب أو صحيفة. قال النسائي: الحسن عن الحسن عن سمرة كتاب، لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة. إذن قوله لم يسمع هو نفي للسماع، لكن ليس نفيا لتحمله عن طريق الوجادة والكتاب، والكتاب حجة إذا صح إلى صاحبه، زي عمرو بن شعيب عن أبي جد، ما هو كتاب. وقال موسى ابن مسلمة الجمحي: أتيت مخرمة ابن بكير فقلت له حدثك أبوك؟ قال: لم أدرك أبي، ولكن هذه كتبه. إذن هو بيروي عن كتب أبيه. وقال أبو حاتم الرازي: إن شعبة يقول لم يسمع أبو سفيان، يعني طلحة بن نافع، من جابر، يعني جابر بن عبد الله، إلا أربعة أحاديث. قال أبو حاتم: ويقال إن أبا سفيان أخذ صحيفة جابر عن سليمان الإشكري. إذن بيروي عنه إيه؟ صحيفة، وهي صحيفة صحيحة. ومن ذلك أنهم يفرقون بين الحكم على الروي والحكم على روايته وعليه. فتحسين الناقد للحديث أو تصحيحه له لا يكفي بمفرده للدلالة على أن الروي المتفرد به صدوق في الحفظ أو ثقة فيه عند هذا الناقد. مش معنى أنه صحح حديثه إذن هذا الروي ثقة، قد يكون صححه بالشواهد، وكذلك إذا ضعفه قد يكون ضعفه لعلة لا لضعف. فقد يكون لكل حديث من حديث هذا الروي حكم يخصه، فيطلع فيه الناقد على ما يفهم منه حفظ الروي له، ويثير ظنا خاصا في حسن ذلك الحديث أو صحته، فيحسنه الناقد أو يصححه اعتمادا على ما احتف به من القرائن لا على مجرد صدق الراوي أو ثقته. فهمنا؟ وكذلك قد يضعف الناقد حديثا تفرد بروايته بعض الثقات، فتضعيف هذا الناقد لهذا الحديث لا يكفي بمفرده للدلالة على ضعف ذاك المتفرد به عند هذا الناقد، فقد يكون ثقة عنده، بل قد ينص هو على ذلك، لكنه يرى لضميمة أي لقرينة أن هذه الرواية ضعيفة قد أخطأ فيها هذا الراوي الثقة. ولهذا لم يكن عمل العالم أو فتواه موافقة لحديث دليلا على صحة الحديث، كما لا تكون فتواه المخالفة لحديث أو عمله دليلا على ضعفه، لجواز أن يكون عمله الموافق من قبيل الاحتياط أو لدليل آخر، أو لجواز أن يكون هو ممن يرى العمل بالضعيف، ولجواز أن يكون عمله المخالف لمانع عنده من الأخذ بالحديث كمعارض أو غيره. ومن ذلك أن أصحاب الصحاح يفرقون بين من أخرج له احتجاجا ومن أخرج له استشهادا، فيحتجون بالثقات ويستشهدون بمن دونهم بشرط أن لا يكونوا متوغلين في الضعف. فيمكن بناء على هذا أن تعرف ثقة ذي الثقة ومن هو دونهم، لكن يصلح للاستشهاد. أما من خرجوا له مقرونا بغيره، يعني من يقول حدثنا فلان وفلان مقرونا، هذا لا يفيد لا احتجاج ولا استشهاد، لأنه قد يكون إنما خرجه هكذا واعتماده على رواية أحد الرجلين لا على الرجلين معا. أما من خرجوا له مقرونا بغيره فهذا لا يفيد الروي أصلا، لأن الرواية عن الراوي على هذه الصفة لا تفيد الاعتماد ولا الاستشهاد، فليس في ذلك دليل على أن الراوي عند من خرج له على هذه الصفة من جملة الثقات. وقد خرج البخاري للحسن بن عمارة وهو ضعيف جدا، لكن روايته عنده وقعت مقرونة بغيره، فلم يفهم العلماء من ذلك أن البخاري يوثقه أو يقوي من حاله. وقول العالم في العلماء في الراوي روى له البخاري ومسلم في الأصول أو احتجاجا، أو هذا الحديث خرجه البخاري أو مسلم في الأصول أو الاحتجاج، معناه أنهما قد خرج له حديثا أصلا تفرد به، اعتمد العلماء عليه بمجرد رواية هذا الراوي له به مطلقة، سواء داخل الصحيح أو خارج. يعني هذا البخاري احتج بفلان، معناه إيه؟ أن فلان هذا تفرد بالحديث وليس له متابع لا داخل الصحيح ولا خارج الصحيح. أما إذا لم يخرج له داخل الصحيح متابع له على ما روى، بينما هو في الأصل لم يتفرد بالحديث حيث قد تبعه غيره ممن وقعت روايته خارج الصحيح، والعلماء إنما يعتمدون على روايته حيث قد تبع عليها لا استقلالا، فلا يقال حينئذ إنه ممن خرج له البخاري ومسلم في الأصول، ثم يبنى على ذلك منح الراوي منزلة من خرج له الشيخان احتجاجا. وقد ذكر مسلم ما يدل على أنه إذا تحقق من كون الرواية محفوظة من أوجه أخرى غير الوجه الذي خرجه في صحيحه، وكانت هذه الأوجه عنده بنزول، فإنه لا يمتنع من تخريجها في الصحيح عن بعض الضعفاء إذا كانت روايته عنده بعلو بعد أن تحقق من أن هذا الضعيف حفظ الرواية ولم يخطئ فيها. فإنه لما أنكر عليه الإمام أبو زرعة الرازي روايته عن أسباط ابن نص وقطن وأحمد ابن عيسى المصري، قال مسلم: إنما أدخلت من حديثهم ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع أي بعلو، ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول فأقتصر على ذلك. ولامه الإمام أبو زرعة أيضا على التخريج عن سويد بن سعيد الحدثاني فقال مسلم: من أين كنت آتي بنسخة حفص ابن ميسرة؟ يعني بعلو، لأن حفص ابن ميسرة له نسخة كتاب يرويها عنه الثقات والضعفاء، لكنها نسخة معروفة مشهورة. الإمام مسلم أراد أن يرويها عن حفص بن ميسرة بعلو، لكن الإسناد العالي الذي عنده من طريق سويد بن سعيد الحدثاني، وسويد ضعيف، لكن النسخة نفسها إيه؟ صحيحة. فتسامح ليه؟ لأن أصل الحديث محفوظ عن حفص بن ميسرة. وبناء على هذا لا يلزم من تخريجه للحديث في الباب عن رجل دون متابع أو شاهد أن يكون هذا الرجل محتجا به عنده، فقد يكون إنما اعتمد على رواية غيره التي هي خارج الصحيح، وإنما خرج رواية هذا في صحيحه لغرض العلو. قال ابن رجب: إذا كان الحديث معروفا عن الأعمش صحيحا عنه ولم يقع لصاحب الصحيح عنه بعلو إلا من طريق بعض من تكلم فيه من أصحابه خرجه عنه، وهذا قسم آخر ممن خرج له في الصحيح على غير وجه المتابعة والاستشهاد، ودرجته تقصر عن درجة الرجال الصحيح عند الإطلاق. والأحاديث التي خرجها مسلم في مقدمة صحيح ليست بمنزلة الصحيح نفسه، وليس شرط مسلم فيها كشرطه فيه، وهذا أمر واضح لا يخفى. قال ابن القيم: مسلم لم يشترط في مقدمة صحيح ما اشترطه في الكتاب من الصحة، فلها شأن ولسائر الكتاب شأن آخر، ولا يشك أهل الحديث في ذلك. وهذا الحاكم النيسابوري يستدرك على مسلم ما قد خرجه في المقدمة مع علم الحاكم بذلك، فلم يعتبر الحاكم إخراج مسلم للحديث في المقدمة كإخراجه له في الصحيح. فقد قال في حديث استدركه ذكره مسلم في خطبة الكتاب مع الحكايات ولم يخرجه في أبواب الكتاب، وقال في حديث آخر ذكره مسلم في أوساط الحكايات التي ذكرها في خطبة الكتاب ولم يخرجه محتجا به في موضعه من الكتاب، وكذلك الرواة الذين أخرج لهم في المقدمة ولم يخرج لهم في الصحيح ليسوا بمنزلة رواة الصحيح والله أعلم. وهنا أمور في غاية الأهمية، منها أن أحكام العلماء على الرواة بالجرح والتعديل يكون بطرق متعددة وأساليب متنوعة، والبعض يظن أن أحكامهم لا تكون إلا بالنص الصريح، وليس كذلك. بعض الناس يفتكر أن أقوال العلماء في الراوي هي فلان ثقة فلان ضعيف فلان ثقة فلان ضعيف بس، لا، ممكن تعرف حكم العالم على الراوي حتى وإن لم يتكلم خالص بمعرفتك بمنهج هذا الإيه؟ العالم. تعال نشوف من ذلك: صريح العبارة كقولهم فلان ثقة فلان ضعيف، ده واضح كلنا عارفين ده. ومن ذلك الكناية كقول أحمد فلان كذا وكذا، كناية عن كونه يصيب مرة ويخطئ أخرى، فهو وسط ماشي، يبدي اسمها ايه. ومنها ومن ذلك الإشارة كمن سئل عن راوي فأشار بيده يشير إلى ضعف، أو أشار إلى لسانه يشير إلى أنه يكذب كده ولا إيه؟ زي ما أنت بتقول إيه فلان دوت لسانه زفر، عايز تقول كده يعني مش كده ولا إيه؟ زي مرة الإمام أحمد سئل عن راوي فقال كان يشرب، قال كان فأشار إيه بيده إلى أنه يشرب، ما قالش قال كان وسكت وعمل بإيده كده، تفهم منها ايه؟ كان يشرب. طب يشرب ايه؟ الخمر. بعض الناس قال لك ايه كان فسرها، اي كان يشرب الماء. هو في حد ما بيشربش الماء؟ وهذا الامام احمد يعني محتاج يقول ان فلان بيشرب الماء؟ ايه الجهل ده؟ وزي علي بن مدين لما سئل عن نوح ابن ابي مريم قال هو يقول لا اله الا الله، يعني كانوا يقول إيه لم يبقى لهم من الإسلام إلا هذه الكلمة. وكما سئل الإمام شعبة بن الحجاج عن مجاعة ابن الزبير فقال كان من الأشراف، كان كثير الصوم والصلاة، كان كثير الصوم والصلاة. أنا بسألك عن منزلته في الحديث، تقول لي كان كثير الصوم والصلاة، دي بيلمح إلى إيه؟ إنه ما يفهمش في العلم، ده بتاع عبادة ملوش دعوة بالعلم. فاهم؟ طيب، ومن ذلك الجرح والتعديل باللازم كقوله فلان مضطرب الحديث. مضطرب الحديث دي وصف للراوي ام للروايه؟ للروايه. منكر الحديث وصف للحديث بانه منكر، صح؟ فان هاتين العبارتين وان كانتا تتعلقان بروايه الراوي لكن يستلزمان جرح الراوي، لان من كثرت في احاديثه المناكير يكون ضعيفا. وكذلك قولهم فلان الاحاديث مستقيمه يستلزم ثقه الراوي، وهكذا. ومن ذلك الجرح والتعديل بالمقتضى. ففي التعديل رواية من عرف بانتقاء الشيوخ عن الراوي، يعني لما يجي واحد لا يروي إلا عن الثقات، فإذا روى عن راوي فهيكون عنده إيه؟ ثقة، كمالك وغيره. وفي الجرح ترك الرواية عنهم كقوله لم يروي عنه يحيى وروى عنه عبد الرحمن بن مهدي. ومن ذلك السكوت، يعني إذا سكت ممكن نفهم من سكوته معنى. السكوت عن الراوي كما قال عبد الله بن احمد الدورقي في كل الدورقي كل من سكت عنه يحيى ابن معين فهو عنده ثقه، يعني ممن كان من شيوخه وروى عنه ولم يتكلم فيه. ومن ذلك الحكم بالاستقصاء كان يحكم على جمله من الرواه حكما مجملا فيشمل كل من يدخل فيه، كما قال ابن علي كأن كل من كان اسمه عاصما سيء الحفظ. كل من اسمه عاصم سيء الحفظ، فهذا يتضمن جرح كل من اسمه عاصم عند ابن علي ممن أدركه أو كان قبله، مش كده ولا إيه؟ بصرف النظر عن رأي غيره فيه. ومنه قول بعضهم فلان لا يروي إلا عن ثقة، فهو يتضمن توثيق شيوخ هذا الراوي عند قائل هذه العبارة بقطع النظر عن رأي غيره فيه. هذا والأصل في الساكت أنه لا ينسب إليه قول، كما قال الإمام الشافعي لا ينسب إلى ساكتين قول. ومع ذلك إذا صح دليل واضح بأن فلانا بعينه في موضع بعينه إذا سكت يشير بسكوته إلى معنى ما اعتبر ذلك في هذا الموضع بعينه، لكن لا يجعل ذلك قاعدة مضطردة. ومنها أنه قد يظهر تعارض بين لفظة وأخرى كلتاهما قد قيلت في وصف رجل واحد، إحداهما ظاهرها الجرح والأخرى ظاهرها التعديل، ولكن بتدبرهما ومعرفة اصطلاح قائليهما يتبين أنه ليس بينهما تعارض سوى في اللفظ. فمثلا قول الإمام الحربي في الراوي غيره أوثق منه، يبقى ده معناه إيه؟ إنه ثقة ولا ضعيف؟ لا، يعني ظاهر العبارة أنه ثقة كما تقتضيه صيغة أفعل، فلان أعلم من فلان يبقى كلاهما عنده علم. لكن لما أحيانا يقول فلان أوثق من فلان ويقص أو فلان غيره أوثق منه ويقصدون التجريح، فهذه العبارة قد يفهم منها التوثيق حسب ما تقتضيه صيغة أفعل من اشتراك الفاضل والمفضول في الصفة، فيظن معارضتها لألفاظ التجريح، وليس كذلك. فإن عبارة الحرب هذه إنما يطلقها في الجرح الرواة لا في تعديلهم، بل في الجرح الشديد كما قال ابن حجر وإن كان ظاهرها يوهم غير ذلك فلا تعارض حينئذ. ومن ذلك قول البخاري فلان ليس عندهم بالقوي، فهي من عبارات الجرح الشديد عنده وإن كان غيره يستعملها في الجرح الخفيف. وكذلك قوله فلان سكتوا عنه، فإن ظاهرة أنهم ما تكلموا فيه بجرح ولا تعديل، سكت وليس ذلك مرادا له، وإنما مراده أنهم سكتوا عن الرواية عنه، أي تركوا الرواية عنه، فهي من عبارات الجرح الشديد عنده. وكذلك قوله فلان فيه نظر، فقد ذكر الذهبي والعراقي أن هذه العبارة يستعملها البخاري في من هو متهم عنده، فهو عنده أسوأ حالة من الضعيف. لكن ينبغي أن يتنبه إلى أمر مهم، هو أن هذا إنما يستقيم حيث يقصد البخاري بقوله فيه نظر الراوي لا شيء آخر في الترجمة، كمثل حديث يسوقه في ترجمة الراوي يرى البخاري أن فيه نظر، أنه فيه نظر أو في صحته نظر، فيقول بعد سياقته وفيه نظر، ويكون الضمير عائدا على الحديث لا على صاحب الترجمة، وقد يكون الخطأ فيه من صاحب الترجمة لكن لا يلحقه ضعف مطلق لخطئه فيه، وقد يكون الخطأ فيه ممن فوقه أو ممن دونه في الإسناد. وتارة يسوق في الترجمة أقوالا في اسم الراوي أو في نسبه أو كنيته أو تاريخ وفاته، ويكون بعض هذه الأقوال فيه نظر أو في صحته نظر عنده، فيقول بعد ذكره وفيه نظر، وإنما يقصد هذا القول المذكور قبل هذه العبارة لا يقصد الراوي نفسه. وكذلك قوله فلان منكر الحديث، فقد روي عنه أنه قال كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، فهي من صيغ الجرح الشديد عنده بخلاف غيره فإنهم يستعملونها في مطلق الجرح. وكذلك قول أبي حاتم الرازي فلان على يدي الدال هنا عليها فتحة، بفتح الدال في يدي، فقد فهم البعض أنها من صيغ التعديل حيث ضبطها بكسر الدال فقال على يدي، وليس كذلك بل هي من صيغ الجرح كما ذكر ابن حجر. وذكر أن هذه العبارة مثل من الأمثال القديمة يذكر في من تعرض للهلاك. احنا حكينا القصة دي. قال ابن حجر قوله على يدي عد معناه قرب من الهلاك، وهذا مثل للعرب. كان لبعض الملوك شرطي اسمه عدل، فإذا دفع إليه من جنى جناية جزم بهلاكه غالبا، ذكره ابن قتيبة وغيره، وظن بعضهم أنها من ألفاظ التوثيق فلم يصب. وقد تكون اللفظتان من حيث الوضع والاصطلاح مختلفتين، لكن يمكن الجمع بينهما بوجه من أوجه الجمع المعتبرة بحمل إحداهما على حالة والأخرى على حالة أخرى، كالراوي الذي يقول فيه بعض العلماء صدوق ويقول فيه آخر ضعيف، إذا كان الأول قاصدا العدالة والصدق في اللهجة والآخر قصد الضعف في الحفظ، فليس بين اللفظتين تعارض. صح، هذا قصد العدالة أنه صدوق لا يتعمد الكذب، لكن الآخر قصد أنه مع كونه لا يتعمد الكذب لكن يخطئ كثيرا فيضعف. والراوي الذي يقول فيه بعضهم ثقة ويقول آخر كذاب، إذا تبين أن من كذبه أراد الكذب في مذهبه ورأيه لا في الرواية فليس ثمة تعارض، بل قد يأتي في عبارة واحدة ما يكون ظاهره التعارض، لكن بتأمل العبارة ومعرفة أقوال العلماء الآخرين في من قيلت فيه يمكن حمل هذا التعارض على التفصيل المذكور، كما قال يعقوب ابن شيبة عبد الرحمن ابن زياد في عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف الحديث وهو ثقة صدوق رجل صالح، في عبارة واحدة قال الكلام ده. يبقى نفصل بها، والمعنى ضعيف الحديث من حيث الضبط، وهو ثقة صدوق رجل صالح من حيث العدالة والديانة. وكذا إذا كان العالم في معرض الحكم على عدد من الرواة فحكم عليهم حكما مجملا جنح فيه إلى أغلبهم، كأن يتعرض لحديث رجاله ثقات وفيهم من فيه بعض الضعف لكنه لم ينفرد بالحديث، فيقول رجاله ثقات من غير تفصيل لحال كل راوي في الإسناد، فإن هذا لا يتعارض مع تجريح من جرح بعض رواة هذا الإسناد، وقد يكون هو نفسه جرحه في موضع آخر. قال العلامة المعلم اليماني كلام المحدث في الراوي يكون على جهتين، الأول أن يسأل عنه فيحيل فكره في حاله في نفسه وروايته، ثم يستخلص من مجموع ذلك معنى يحكم به. الثاني أن يستقر في نفسه هذا المعنى ثم يتكلم في ذاك الراوي في صدد النظر في حديث خاص من روايته. فالأول هو الحكم المطلق الذي لا يخالفه حكم آخر مثله إلا لتغير الاجتهاد، وأما الثاني فإنه كثيرا ما ينحى به نحو حال الراوي في ذاك الحديث. فإذا كان المحدث يرى أن الحكم المطلق في الراوي أنه صدوق كثير الوهم ثم تكلم فيه في صدد حديث من روايته ثم في صدد حديث آخر وهكذا، فإنه كثيرا يتراءى اختلاف ما بين كلماته. فمن هذا الحجاج بن أرطاطة عند الدارقطني صدوق يخطئ فلا يحتج بما ينفرد به، واختلفت كلماته فيه في السنن فذكره في صدد حديث وافق فيه جماعة من الثقات فعده الدارقطني في جملة الحفاظ الثقات، وذكره في صدد حديث أخطأ فيه وخالف مسعرا وشريكا فقال الدارقطني حجاج ضعيف، وذكره في مواضع أخرى فأكثر ما يقول لا يحتج به. يبقى هو لا يحتج به، لكن إذا توبع يبقى من جملة الثقات في هذا الحديث خاصة. وكذا إذا سئل عن راويين كلاهما ثقة لكن أحدهما أوثق من الآخر فقال في الأدنى هو ضعيف، فهذا محمول على ضعف النسبي أي بالنسبة إلى من قرن به لا مطلقة. قال ابن حجر ينبغي أن يتأمل أقوال المزكين ومخارجها، فقد يقول العدل فلان ثقة ولا يريد به أنه ممن يحتج بحديثه، وإنما ذلك على حسب ما هو فيه وواجه السؤال له. فقد يسأل عن الرجل الفاضل المتوسط في حديث فيقرن بالضعفاء فيقال ما تقول في فلان وفلان وفلان، فيقول فلان ثقة، يريد أنه ليس من نمط من قرن به، فإذا سئل عنه من إفراده بيّن حاله في الضعف في التوسط. فمن ذلك أن الدوري قال عن ابن معين أنه سئل عن ابن إسحاق وموسى بن عبيدة الربذي أيهما أحب إليك، فقال ابن إسحاق ثقة، وسئل عن محمد بن إسحاق بمفرده فقال صدوق وليس بحج. الله، إزاي تتعارض؟ مش تعارض. يعني إذا ابن إسحاق وضعناه أمام الربذي فابن إسحاق ثقة لأن الربذي ضعيف، فابن إسحاق أفضل منه، فهم؟ ومثله أن أبا حاتم قيل له أيهما أحب إليك، يونس أو عقيل، فقال عقيل لا بأس به، وهو يريد تفضيله على يونس. وسئل عن عقيل وزمع بن صالح، وزمع ده ضعيف، فقال عقيل ثقة متقن، يعني إذا ما قرنا إيه بزمعة الضعيف. وهذا حكم على اختلاف السؤال، وعلى هذا يحمل أكثر ما ورد من اختلاف كلام أئمة أهل الجرح والتعديل ممن وثق رجلا في وقت وجرحه في وقت آخر، وقد يحكمون على رجل الكبير في الجرح بمعنى لو وجد في من هو دونه لم يجرح به، فيتعين لهذا حكاية أقوال أهل الجرح والتعديل بنصها ليتبين منها ما لعله يخفى على كثير من الناس إذا عرض على ما أصلناه، والله أعلم. وكذا إذا كان الخلاف ناشئا عن تنوع الراوي رواية الراوي واختلافها من حالة لأخرى فيطلق البعض فيه التوثيق باعتبار حال ثقته، ويطلق البعض الآخر فيه التضعيف باعتبار حال ضعفه، كمن إذا روى عن شيخ معين ممن أتقن حديثه يكون ثقة فيه، وإذا روى عن شيخ آخر ممن لم يتقن حديثه يكون ضعيفا فيه، كسماك بن حرب إذا روى عن عكرمة، لأنه إيه؟ هو سماك بن حرب ثقة لكنه يخلط في أحاديث عن عكرمة خاصة، مفهوم؟ وكذا إذا روى عنه راوي معين كهمام ابن يحيى وعبد الله ابن صالح المصري أو أهل بلد معينين كمعمر ابن راشد وعبد الرحمن بن أبي الزناد أو